بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى قوله: وأما المنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد فهو مبني للزوم محله تضمن معنى الخطاب، يعني أنه بالنسبة إلى المنادى المفرد المعرفة مثل يا زيد فإن زيد منادى وهو مفرد، يعني ليس بمضاف مثل يا عبد الله، ولا شبيه بالمضاف مثل يا طالع جبلا، فحكمه أنه يبنى على ما يرفع به. فهذا كلمة مفردة مثل زيد على مفرد فإنه يرفع بالضمة فيبنى على الضم، يعني يرفع بالضم في غير النداء، ففي النداء يبنى على الضم، نقول يا زيد فهو مبني للزوم محله. للزوم محله يعني أنه وقع في محل وهو محله أنه منادى، هذا المحل يلزم دائما تضمن معنى الخطاب، فإنك لما تقول يا زيد أنت تخاطب هذا المنادى، فمعنى الخطاب هذا المعنى الذي هو خطاب هذا موجود دائما في هذا المحل. فكأنما تقول لما تقول يا زيد كأنما تقول أدعوك، هذا الذي اسمه زيد كأنك تخاطبه وتقول أدعوك، فإن كل منادى مخاطب، كل منادى أنت لما تناديه لا شك أنك تخاطبه، لا شك أنك تخاطبه وتريد منه الجواب، لكن غير مظهر معه حرف الخطاب، ليس هناك حرف خطاب مظهر في الكلمة، ولكن الخطاب مفهوم من النداء. فلما لازم محله محل زيد، يعني زيد وقع في محل وهذا المحل يلازم تضمن معنى الحرف وهو تضمن معنى الخطاب، بلا معارض كما قلنا فيما سبق في قط، فإنها عارضها مشابهة الاسم وهي أنها يسند إليها في المعنى. لما كان كذلك بني زيد صار مبنيا على الضم، ولو لم يكن تضمن الاسم، ولو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لازما، لو كان في بعض الأحيان يتضمن معنى الحرف، لو كان يتضمن معنى الحرف في بعض الأحيان فهذا لا يجعله مبني، لأنه هذا التضمن ليس لازما، وإنما في بعض الأحيان والأحكام لا ترتب على ما كان يحصل، يعني الأسباب التي تطرأ وتحصل في بعض الأحيان دون بعض. يقول: ولو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لم يكن لازما لللفظ، لا يلازم اللفظ، مثل ما في متى، فإن متى فالاستفهام ملازم لهذه اللفظة، أو المحل، فإن الخطاب معنى الحرف ملازم للمنادى المفرد المعرفة، ليس لازما لللفظ أو المحل الذي وقع فيه، وقع فيه ذلك اللفظ لم يؤثر، هذا التضمن معنى الحرف لم يؤثر، كما في سرت يوما وفرسخا. طبعا بالنسبة إلى يوم هذه ظرف زمان، وفرسخا ظرف مكان، وظرف الزمان وظرف المكان فيه معنى الحرف لأنه مضمن معنى في، كأنك قلت سرت في يوم وسرت في فرسخ، فإن يوما وفرسخا مما يستعمل ظرفا فيكون مضمنا معنى الحرف تارة، وغير ظرف أخرى ويستعمل غير ظرف تارة أخرى فلا يكون مضمنا معنى الحرف مثل نقول اليوم طويل، فهنا اليوم اسم زمان وهو مبتدأ وليس بظرف، فليس مضمن معنى الحرف. يقول ولو عارض، طبعا هذه الكلام الذي قلناه، هذا الكلام الذي قلناه نرجع إلى قوله وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى، مثلا كما قلنا في متى شابهت الهمزة في المعنى، فهذا الشبه المعنوي. قال هذا يحصل فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف، مثل الاسم وهو متى تضمن معنى الاستفهام الذي هو معنى يؤدى بالحروف تضمنا لازما لللفظ، كما في متى أو في هنا أو المحل كما في يا زيد، لكن هذا التضمن قال غير معارض بما يقتضي الإعراب. الآن يشرح هذه الكلمة، ما هو معنى تضمن الكلمة أو الاسم معنى الحرف تضمن غير معارض بما يقتضي الإعراب؟ يقول أنه لو كان عندنا كلمة مثل أي، فإن أي هذه تأتي استفهامية، فإذا هي متضمنة معنى الحرف، لكن هذا التضمن الذي هو سبب للبناء عارضه سبب آخر للإعراب، وذلك بأنها شابهت الأسماء في أنها أضيفت، يعني هي ملازمة للإضافة، فلما كانت ملازمة للإضافة ولا تضاف إلا الأسماء هي التي تضاف، فلما كان كذلك هذا بعد شبهها من الحرف وقرب الشبه بالاسم. فهنا الأي فيها جهتان، فيها جهة مشابهة الحروف بأن جاءت للاستفهام أو جاءت للشرط كما سنلاحظ، وكل منهما معنى من معاني الحروف، فشابهت الحرف في الشبه المعنوي، ولكن من جهة ثانية شابهت الاسم في أنها صارت ملازمة للإضافة، والذي يلازم الإضافة هو الاسم، فلما كان شبه الاسم بالحرف عارضه سبب آخر يقتضي إعرابه، وهو أنه لكونه مضافا هذا يقتضي أن الكلمة تكون مشابهة للاسم، أكثر شبه بالاسم فتكون معربة. لذلك يقول ولو عارض شبه الحرف الموجود في الكلمة عارضه ما يقتضي الإعراب، فهنا فيها سبب، يعني فيها شبه بالحرف وشبه بالاسم، أيهما نرجح؟ قال استصحب، يعني استصحب سبب الإعراب فنجعل الكلمة معربة، لأنه الأصل في الاسم، لأن الأصل في الاسم أن تكون معربة، الأكثر في الأسماء أن تكون معربة، وإنما خرج من الأسماء المبنية لطارئ طرأ عليها فأخرجها عن الإعراب، وذلك نحو أي في الاستفهام، نحو أيهم رأيت، فهنا أيهم أي فيها معنى الاستفهام ولكنها مضافة إلى هم، وفي الشرط نحو أيهم تضرب أضرب، فأيهم هنا أيضا أي ملازمة للإضافة إلى هم وجاءت شرطية. قال فإنها بالنظر إلى تضمنها معنى الحرف، لأنها يعني بهذا اللحاظ، لأنها تضمنت الاستفهام وهو معنى من معاني الحروف والشرطية وهو معنى من معاني الحروف ولا تنفك عن هذين، فهي تستحق البناء، لكن عارض ذلك لزوم الإضافة إلى الاسم المفرد، لابد أن نضيف الكلمة أي إلى اسم المفرد التي هي من خواص الأسماء. الإضافة إلى الأسماء المفردة من خواص الأسماء، الأسماء هي التي تضاف. فلما كان كذلك قال فأعرب. إلى هنا تم الكلام في السبب الأول من أسباب البناء، وهو الشبه الوضعي، والسبب الثاني وهو الشبه المعنوي. ثم يأتي إلى الشبه الثالث والرابع، وهو الذي عبر عنه قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. هذان السببان يجمعهما شيء واحد، وهو أن الاسم يبنى لمشابهته بالحرف في الاستعمال. تارة يشبه الحرف في الاستعمال على نحو النيابة عن الفعل، وتارة على نحو الافتقار. أما بالنسبة إلى بناء الاسم لشبهه بالحرف في النيابة عن الفعل بلا تأثر، فذلك مثل أسماء الأفعال كقولنا صح ومه، فهنا صح بمعنى اسكت ومه بمعنى كف، فهذه الأسماء نابت عن الأفعال، نابت عن الأفعال، بدل أن نقول اسكت قلنا صح. ولكن هذه الأسماء شابهت الحروف في أنها تؤثر ولا تتأثر، بمعنى ثاني أن هنا هيهات مثلا كاسم فعل هيهات العقيق، هيهات بمعنى بعد والعقيق فاعل، أو صح وفاعلها أنت، أو مه وفاعلها أنت، فهذه أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى فاعل، دائما تسند إلى فاعل، فهي شابهت الحرف في أنها دائما تعمل في شيء، تعمل في شيء مثلا الأفعال الفاعل ولا يعمل فيها شيء. وهذا هو طبيعة الحرف، فإن طبيعة الحرف أنه يعمل ولا يعمل فيه. حرف الجر مثلا يعمل في الاسم المجرور، ولكن لا يعمل شيء من العوامل فيه أي نوع من العمل. فبالنسبة إلى أسماء الأفعال، لما شابهت الحرف في الاستعمال بأنها نابت عن الفعل وصارت تؤثر في عامل في معمول مثل الفاعل ولا تتأثر، فشابهت الفعل فبنيت لهذا السبب. قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني أنها نابت عن الفعل ومع ذلك أنها لا تتأثر بأي عامل من العوامل. قال وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال فإذا لازم طريقة هي للحرف، قلنا أن السبب الثالث والرابع يجمعها هذا الذي قلنا هو مشابهة الحرف في الاستعمال. قال كأسماء الأفعال وهي التي شابهت الحرف في استعماله في أنه يؤثر ولا يتأثر، يعمل ولا يعمل فيه، والأسماء الموصولة هذه أيضا شابهت الحرف في الاستعمال وسنبين ذلك. أما أسماء الأفعال نحو صح بمعنى سكت، ومه بمعنى كفف، ودراكي بمعنى درك، وهيهات بمعنى بعد، فإنها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال. وهذا يعني هذا النوع من الشبه، لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل، يعني دائما تسند إلى فاعل، دائما تأخذ فاعلا فتعمل في ذلك الفاعل، فهي أبدا عاملة ولا يعمل فيها شيء. وهذه هي طبيعة الحرف، فأشبه في استعمالها الحروف العاملة كإن وأخواتها، فإن تعمل ترفع المبتدا ترفع تنصب المبتدا وترفع الخبر ولا يعمل فيها شيء. فبنيت لذلك، فبنيت هذه الأسماء الأفعال لهذا السبب، لهذا النوع من المشابهة. هذا القسم السبب الثالث. السبب الرابع هو أيضا كما قلنا مشابهة الاسم في الاستعمال في الحرف في الاستعمال، مشابهة الاسم للحرف في الاستعمال، ولكن هذه المشابهة الرابعة تختلف عن الثالثة، لأن المشابهة الرابعة هي في الافتقار، هي في الافتقار. فنلاحظ مثلا الأسماء الموصولة هي أسماء وهي مبنية، والسبب في البناء أنها شابهت الحرف في أن الحرف يفتقر دائما إلى جملة، ولا يمكن أن يوجد لوحده بلا جملة، ما يمكن أبدا. كذلك بالنسبة إلى الأسماء الموصولة، هذه تفتقر إلى جملة، لا يمكن أن الاسم الموصول يوجد إلا وتكون تلك الجملة موجودة معه، وهي صلة الموصول. جملة الصلة هذه يفتقر إليها الاسم الموصول، فلا يمكن أن نقول جاء الذي ونسكت، بل لا بد أن نقول جاء الذي مثلا في الدار أو أكرمته أو غير ذلك من الأسماء من الصلة التي تأتي بعد الاسم الموصول. فالاسم الموصول يفتقر إلى جملة والحرف يفتقر إلى جملة، فشابه الاسم الموصول الحرف في الافتقار، لذلك يقول وكافتقار أصلا. وسيأتي قريبا إن شاء الله بيان معنى أصلا. يقول وأما الأسماء الموصولة نحو الذي والتي مما يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية، هنا الذي يفتقر إلى أنه نأتي له بصلة وهي جملة خبرية، جاء الذي أكرمته، جاء الذي في الدار. طبعا لا يجوز أن نأتي بجملة إنشائية طلبية نقول جاء الذي أضربه. هذه الجملة الخبرية مشتملة على ضمير عائد، جاء الذي أكرمته، هذا فيها ضمير وهو الهافي أكرمته، تعود على الذي وتطابقه، فإن حقها حق هذه الأسماء الموصولة البناء، لأنها تلازم الجمل وتحتاج إلى الجمل، فهي كالحرف في الاستعمال، فإن الحروف بأسرها لا تستعمل إلا مع الجمل ولا يمكن أن تستعمل لوحدها. هذه الجمل إما ظاهرة مثل الآن مثلا كلمة في، هذه لابد أن تكون في جملة، مثلا زيد في الدار فهي تفتقر إلى جملة، أو مقدرة، أن تكون الجمل مقدرة. الآن حتى لما نأتي مثلا إلى حرف الجواب نعم أو لا، مثلا يسألك السائل هل جاء زيد، تقول نعم، فهنا لم تستعمله مع جملة ظاهرة ولكن مع جملة مقدرة، يعني نعم جاء زيد. يقول ولو عارض شبه الحرف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب، يعني الكلمة فيها شبه الحرف في الاستعمال ولكن فيها سبب آخر يقتضي الإعراب يجعلها شبيهة بالأسماء، عمل به، عمل بما يقتضي الإعراب، كما قلنا في مسألة أي، فإن أي فيها شبه للحرف ولكن فيها شبه للإسم، فعمل بمقتضى شبه الكلمة بالإسم فجعلت معربة. ولذلك أعرب اللذان واللتان، فإن الذي مفتقر، لذان مفتقر إلى جملة وهي صلة الموصول، وكذلك اللتان، وإن أشبه الحرف في الاستعمال لأنه، هنا هذا تعليل لماذا أعرب، لأنه قد عارض ذلك ما فيهما من التثنية، يعني النذان فيها ألف ونون، واللتان كذلك، والتثنية من خواص الأسماء، فإن الحروف لا تثنى والأفعال لا تثنى، وإنما الذي يثنى فقط هو الاسم. فلما كان هذه الألف والنون جاءت في ما هو مفتقر، وهي سبب للإعراب باعتبار أنها تجعل الكلمة شبيهة قوية الشبه، يعني بمعنى بعيدة عن الأفعال وقوية الشبه بالأسماء، فعمل على الأصل في الأسماء وهو الإعراب كما مر سابقا في أي. أما معنى وكافتقار، قال أصل يعني النيابة عن الفعل، بلا تأثر لابد أن تكون نيابة قد أصلت، نيابة متأصلة يعني ليست النيابة عارضة. فإذا كان ناب اسم عن فعل وبلا تأثر فهذه ليست دائمة، وإنما إذا كان هذه النيابة دائمية، النيابة دائمية فتؤثر أثرها فتكون الكلمة مبنية. أما إذا كان في بعض الأحيان النيابة، مثل مثلا نيابة المصدر عن الفعل، مثلا أقول ضربا زيدا، ضربا زيدا، هنا ضربا نابت مناب اضرب زيدا، فنابت مناب الفعل، ولكن هذه النيابة عارضة، فإن ضربا بعض الأحيان تنوب وإلا بعض الأحيان لا تنوب، فنقول اضرب زيدا ضربا. لكن بعض النحاة أو بعض شراح الألفية يقول هنا أصلا الألف ليست ألف الاثنين، يعني لا تشمل النيابة، لابد أن تكون النيابة متأصلة. وطبعا حتى نخرج المصدر النائب عن الفعل مثل ضربا زيدا، وكافتقار أيضا أصلا، فتكون الألف فيها للاثنين، لأن نيابة المصدر عن الفعل لا نحتاج إلى إخراجه بأصلة، لأنه خارج بقولنا بلا تأثر، فإن المصدر في ضربا زيدا وإن ناب عن الفعل وهو ضرب، إلا أنه ليس بلا تأثر بل هو بتأثر، ناب وتأثر بالعامل يعني بهذا الفعل الذي ناب عنه فلذلك عمل فيه، فلذلك نراه منصوبا، نقول ضربا، فلم يشابه الحرف، لأنه وإن ناب عن الاسم لكنه لم يشابه الحرف في أنه يعمل ولا يعمل فيه. فإذا هنا أصل الألف للإطلاق، يعني أصل يعني مفرد، الافتقار هو الذي أصل، يعني أن الافتقار ليس بعارض. فمثلا الآن نأتي إلى الاسم الموصول، يعني نلاحظ أنه دائما في جميع أحواله يفتقر إلى جملة. أما لو جئنا مثلا كمثال إلى يوم، فإن يوم بعض الأحيان تضاف، يعني تضاف إلى جملة فتفتقر إلى جملة، نقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهنا يوم هذا مبتدأ، يوم خبر وهو مضاف، ينفع الصادقين صدقهم، هذه الجملة خبر إلى مضاف إليه إلى يوم، يوم مضاف، وهذه الجملة ينفع الصادقين صدقهم مضاف إليه، فيوم هنا افتقرت إلى جملة بعدها، ولكن هذا الافتقار ليس ب أصل يعني ليس بمتأصل، ليس بدائم، وإنما هو عارض في بعض الأحيان، يوم تفتقر فلذلك لم تبنى، لأنها هذا الأمر العارض كما قلنا فيما سبق لا يرتب عليه قاعدة نحوية. ثم يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. لما ذكر أن المبني إنما بني من الأسماء لأنه شابه الحروف شبها قويا لشبه من الحروف مدني. الآن تكلم في الشق الثاني من أقسام الكلمة أو من أقسام الاسم وهو الاسم المعرب. قال ومعرب الأسماء يعني المعرب من الأسماء يعني الأسماء المعربة. ما هي؟ ما قد سلم، الألف للإطلاق، يعني الذي قد سلم من شبه الحرف فلا يشبه الحرف شبها قويا. كأرض وسما، هنا أرض هذه معربة وإعرابها ظاهر عليها، نقول أرض أرضا أرضا. وسما أيضا معربة وإن لم يظهر عليها الإعراب. سما هذه لغة في الاسم، يعني الاسم له عدة ألفاظ، تارة نقول اسم تارة نقول سما. فهنا سما مثل فتى مثل هدى، يعني آخره ألف مقصورة، وكل ما كان آخره ألف مقصورة فإنه يكون معرب بحركات مقدرة. فنقول مثلا كلمة الفتى، جاء الفتى فمرفوع بضمة مقدرة، ورأيت الفتى منصوب بفتحة مقدرة، ومررت بالفتى مجرور بكسرة مقدرة. وهنا ابن مالك مثل بمثالين ليبين أنه المعرب تارة يكون إعرابه ظاهر عليه مثل أرض، وتارة يكون غير ظاهر مثل سما. فهنا الفرق بين سما وبين المبني أن المبني لا إعراب مقدر، وبالنسبة إلى سما أو فتى أو هدى ففيها إعراب مقدر. كيف قلنا أن هنا إعراب مقدر وهنا لم نقل؟ طبعا بالنسبة إلى سما هناك مانع يمنع ظهور الإعراب وهو فتى، وفهمنا أن هناك إعراب، طبعا المانع هو الألف في الأخير، والألف لا تظهر عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة. فهمنا أنه معرب لأنه لا نجد فيه سببا للبناء من مشابهة الحرف بأنواع الشبه الأربعة التي قلناها. قال المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف من الشبه على الوجه المذكور، لأنه قلنا فيما سبق لازم شبه مدني يعني شبه قوي مقرب للاسم من الحرف. فمثل للمعرب من الأسماء بمثال من الصحيح وهو أرض، وبمثال من المعتل وهو سما على وزن هدى لغة في الاسم. لماذا مثل بمثالين؟ تنبيها على أن المعرب على ضربين، أحدهما يظهر إعرابه مثل أرض، والآخر يقدر فيه يعني الإعراب مثل سما. ثم بعد أن ذكر أن الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني تكلم في الشق الثاني من أقسام الكلمة وهو الفعل، فبين ما هو الذي يعرب منها وما هو الذي يبنى. فقال وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارعن من فتن. يقول إن فعل الأمر مبني على السكون مثلا، فنقول مثلا اضرب، فاضرب فعل أمر مبني على السكون أو مبني على حذف النون مثل اضربوا. فهنا اضربوا أصلها يضربون فبني على حذف النون. وبالنسبة إلى الماضي، الماضي مبني على الفتح في أغلب أحواله، نقول ضرب فمبني على الفتح، وقد يبنى على الضم مثلا ضربوا فهنا يكون مبني على الضم، وهذا سيأتي الكلام فيه. يقول: وأعرب مضارعا إن عريا. أما بالنسبة إلى المضارع فإنه يكون مبني ويكون معرب، طبعا جميع أحواله يكون مبني، جميع أحواله يكون مبني، يعني الأصل في الأفعال كما سيأتي البناء، إلا إذا كان عاريا من نون التوكيد أو عاريا من نون الإناث فإنه يكون معربا. قال: وأعرب مضارعا إن عاريا، يعني إن خلا من نون توكيد مباشر ممكن يأتي فيه نون توكيد ومع ذلك فهو يبقى معرب. يقول: أعرب إن عري منه، يعني إذا لم تتصل به نون التوكيد المباشرة ومن نون إناث، وإذا لم تتصل به نون الإناث نون النسوة فهنا يكون الفعل المضارع معربا، كيرعن منفث، فإنه إذا اتصلت به نون النسوة مثل يرعن فيبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، نقول يضربن. الأصل في الأفعال البناء، هنا الأصل المراد به هو الأكثر، الأكثر في الأفعال أن تكون مبنية، لذلك نلاحظ الأفعال الماضية كلها مبنية، الأفعال الماضية كلها مبنية، الأفعال المضارعة منها مبني ومنها معرب، فإذا الأفعال عموما أكثرها معرب، عفوا أكثرها مبني، بخلاف الأسماء فإن الأسماء الأكثر فيها الإعراب، فلذلك صار الأصل في الأسماء هو الإعراب. قال: لماذا كان الأصل في الأفعال البناء؟ قال: لاستغنائها عن الإعراب، لأنه بالنسبة إلى مثلا رجل هذا اسم وهو محتاج إلى الإعراب، لأنه يأتي تطرأ عليه معاني، وهذه المعاني مثل مثلا الفاعلية، يكون فاعل جاء رجل ويكون مفعول رأيت رجلا، ومجرور أيضا أو منسوب إليه شيء غلام رجل، فتأتي عليه معاني، هذه المعاني كيف ندل عليها؟ ندل عليها بالإعراب. بالنسبة إلى الأفعال، الأفعال أيضا تأتي عليها معاني، لأننا تارة نريد أن نقول أن هذا الفعل وقع في الزمان الماضي، ضرب في الزمان مثلا المستقبل أو الحال نقول يضرب، أو نريد أنه نبين أن هذا الفعل مطلوب من المخاطب، من المتكلم إلى المخاطب، من أنه يحققه المخاطب فنقول اضرب، وهكذا. فبالنسبة إلى هذه المعاني التي تطرأ على الأفعال، يقول لا نحتاج إلى أن نأتي بالفعل معربا حتى ندل على تلك المعاني، لأن الفعل تختلف صيغه لاختلاف المعاني، لذلك يقول لاستغنائها عن الإعراب لا تحتاج إلى إعراب، باختلاف يعني بسبب اختلاف صياغها لاختلاف المعاني التي تعتور عليها، يعني المعاني التي تطرأ عليها. فإذا كان هذا الفعل صدر من واحد نقول ضرب، من واحدة نقول ضرب، من اثنين نقول ضرب، أو من اثنتين ضربتا، وهكذا. فجاء مثال الماضي والأمر، يعني وزن الفعل الماضي ووزن الفعل الأمر، جاء على وفق الأصل، يعني جاء مبنيا مطابقا للأصل، فبني الماضي على الفتح نحو قام وقعد، وبني الأمر على السكون نحو قم وقعد. وأما المضارع فأعرب جعل معربا حملا على الإثم، لأن الاسم معرب جعلنا الفعل المضارع أيضا معرب. لماذا؟ قال لشبهه به، لأنه الفعل المضارع كما مر علينا يشبه الاسم في الإبهام والتخصيص. قلنا فيما سبق أن الفعل المضارع تارة نقول مثلا يضرب، فهذه مبهمة لأنه لا ندري هل أن يضرب زمانها الحال أو زمانها الاستقبال، وتارة نقول يضرب الآن ويضرب غدا، فهذه مخصصة يعني موضح ما هو زمانها. وكذلك بالنسبة إلى الاسم يحتمل الإبهام ويحتمل التخصيص، يعني النكرة مبهمة جاء رجل أو الرجل، هذا مخصص يعني موضح ومعلوم. ودخول لام الابتداء قلنا أيضا فيما سبق أن الفعل المضارع نقول ليقومن زيد، دخلت اللام عليه. كذلك الاسم نقول لزيد قائم، دخلت اللام على زيد. والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته قلنا فيما سبق أن يضرب الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، كذلك في ما يشابهها من أسماء الأفعال وهو ضارب أيضا متحرك ثم ساكن ثم متحرك. لكن إعرابه يقول فإذا الفعل المضارع لما ضارع الاسم أعطي حكم الاسم فأعرب كما يعرب الاسم، لكن إعرابه إعراب الفعل المضارع مشروط بأن لا يتصل به نون توكيد ولا نون إناث. فإن اتصل به نون التوكيد مثل يضرب نقول يضربن، بني على الفتح لذلك الباء مفتوحة، نحو لا تفعلن فاللام مفتوحة. لماذا بني على الفتح؟ يقول لأنه تركب، يعني لماذا لم يبنى على الضام على الكاسر مثلا؟ قال لأنه تركب مع النون ويضرب، تركب مع النون التي بعدها التركيب 15، و15 هذه مبنية بسبب التركيب لأن التركيب أضاف عليها ثقلا، صارت بدل ما كانت كلمة واحدة صارت كلمتين فتقلت، فتحتاج إلى أن نأتي لها بحركات خفيفة، وأخف الحركات هي الفتح. كذلك بالنسبة إلى لا تفعلن أو يضربن، فبني الفعل المضارع بناءه يعني مثل بناء 15. ولهذا لو حال بين الفعل والنون، يعني لو فصل بين الفعل والنون ألف الاثنين مثل مثلا يضرباني أو واو الجماعة يضربن أو ياء المخاطبة تضربن، نحو هل تضرباني، فصل بين تضرب وبين نون التوكيد المشددة ألف الاثنين. وهل تضربن، هذه تضربن وإن كانت النون التوكيد جاءت بعدها مباشرة في اللفظ، ولكن في التقدير لا، أصلها تضربون ثم جئنا بنون التوكيد الثقيلة صارت تضربونن. توالت الأمثال يعني ثلاثة حروف متماثلة وهو نون تضربون ونون التوكيد المشددة لأنها مركبة من حرفين، فحذفنا نون تضربون فاتصلت الواو في تضربون مع نون التوكيد، ونون التوكيد أولها ساكن والواو ساكنة فالتقى ساكنان، فحذفنا الواو لأن هناك ما يدل عليه وهو الضمة التي على الباء فصارت تضربون. فهنا نون التوكيد مباشرة في اللفظ ولكن في التقدير ليست مباشرة. وهل تضربن، تضربن هذا ياء المخاطبة أصلها تضربين، جئنا بنون التوكيد صارت تضربينن، حذفنا نون تضربين لتوالي الأمثال صارت تضربين، فالتقى ساكنان الياء ياء تضربي والنون الأولى من نون التوكيد، فحذفنا الياء لالتقاء الساكنين فصارت تضربن. يقول ولهذا لو حال بين الفعل ألف الاثنين أو بين الفعل والنون ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يحكم عليه على الفعل المضارع بالبناء، لأن عندنا نون التوكيد لم تباشر الفعل المضارع وإنما فصل فاصل، فلما فصل فاصل صار ما يمكن أن نركب النون نون التوكيد مع الفعل المضارع تركيب 15 وبينهما فاصل. قال لم يحكم عليه بالبناء لتعذر الحكم، لتعذر الحكم عليه بالتركيب، لأنه ما يمكن أن نقول إنه مركب إذ لم يركبوا ثلاثة أشياء فيجعلوها شيئا واحدا. نركب هنا تضرب وألف الاثنين والنون وكلها نجعلها كلمة واحدة، هذا لم يفعلوا ذلك وإنما ركبوا كلمتين فقط فيجعلوها شيئا واحدا. والأصل في نحو هل تضربانني يعني يريد أن يبين أنه ما هو الشيء الذي طرأ عليها حتى حذف منها ما حذف، فيقول أصلها هل تضربانن، فاستثقلت النونات يعني الثلاث نونات متوالية فحذفت نون الرفع وهي تضربان، نون تضربان تخفيفا بسبب الثقل الذي جاء من توالي الأمثال، وبقي الفعل مقدر الإعراب يعني مرفوع بنون مقدرة حذفت لتوالي الأمثال. وإلى هذا أشار بقوله من نون توكيد مباشر، فهنا نون التوكيد في الواقع لم تباشر لأنه فصل ألف الاثنين، فلما فصلت ألف الاثنين لم تباشر فبقي معربا لذلك مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون تقديرا طبعا. وإلى هذا أشار بقوله من نون توكيد مباشر. وإذا اتصل بالمضارع نون الإناث بني على السكون مثل يضربن، لأنه اتصل به، اتصل بالفعل المضارع ما لا يتصل هو ولا نظيره بالأسماء، يعني اتصل بالفعل المضارع نون النسوة التي لا تتصل هي ولا يتصل نظير هذه النون يعني نظيرها من ضمائر الرفع مثل مثلا ضربت، ضربنا، ضربتي وغير ذلك، يعني مما يشبه نون النسوة لا يتصل هو ولا نظيره بالأسماء. فإذا هنا الفعل المضارع اتصل به شيء أبعده عن الأسماء فضعف شبهه بالاسم فرجع الفعل المضارع إلى أصله من البناء، لأن قلنا الأصل في الأفعال البناء. وحمل على نظيره من الماضي المسند إلى النون فبني على السكون، فقالوا هن يقمن ويرعن ونحو ذلك، يعني بمعنى آخر ولما لماذا بني على السكون؟ لأنه الفعل الماضي الذي تتصل به نون النسوة يبنى على السكون. وحمل يعني الفعل المضارع على نظيره يعني الذي اتصلت به نون النسوة من الماضي المسند إلى النون يعني نون النسوة فبني على السكون، فقالوا هن يقمن ويرعن ونحو ذلك، فأسكنوا ما قبل النون في المضارع كما قالوا في الماضي قمن بالسكون ورعن بإسكان ما قبلها في الماضي، أي بإسكان الحرف الذي قبل نون النسوة وهو الميم في قمنا فإنه ساكن والعين في رعنا فإنه ساكن، كذلك أسكنوا ما قبل نون النسوة في الفعل المضارع فقالوا يقمنا ويرعنا. وكل حرف مستحق للبناء إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.